القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، آمين. هنا المدرسة الربانية، وهذا برنامج رمضان لعام 1445، هدى وشفاء. وقفنا مع قضية الرحمة، وصراحة موضوع رحمة ربنا ده موضوع كبير جدا جدا جدا جدا إلى أبعد حد، وكلنا محتاجين رحمة ربنا. عشان كده عايز أقف وقفة سريعة في كيف تستجلب رحمة الله، إزاي أطلب رحمة ربنا إن ربنا يرحمني. أول حاجة بمناسبة موضوعنا، القرآن رحمة. القرآن رحمة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قرآن رحمة، وافرح برحمة ربنا. أما تفرح بالقرآن وينشرح صدرك للقرآن، عايزك وإحنا خصوصا في شهر رمضان، شهر القرآن، افتح المصحف وقرأ كتير. نصيحة يا إخوة لله، في شهر رمضان الكريم كتر الخير، اعمل كل حاجة كتير، يعني اقرأ قرآن كتير، صلي كتير، زود عدد الركعات، حتى قصر القراءة وكتر عدد الركعات، اتصدق كتير، اذكر ربنا كتير، كتر، اقرأ قرآن كتير وتأثر بالقرآن، اتأثر. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الشاهد هنا عايزك تقرأ قرآن بقلب، تتأثر بالقرآن، ما تبقاش الآيات كلها ماشية عندك كده وخلاص، لا، ما تيجي عند آيات الرحمة اسأل الله منها، أما تيجي عند آيات العذاب استعيذ بالله منها، أما تيجي عند أسماء الله وصفاته افرح بربنا واعرف ربنا واسعد بربنا، اتأثر بالقرآن، تأثر بالقرآن. من أسباب استجلاب الرحمة عمل الصالحات، الإيمان وعمل الصالحات. قال الله عز وجل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. الفوز المبين أن يدخلك الله في رحمته. إزاي؟ آمنوا وعملوا الصالحات، زي ما قلت لك بقى كده، كتر الأعمال الصالحة، اقرأ قرآن كتير وتصدق كتير وصلي كتير واذكر ربنا كتير وصل الرحم كتير واكرم الوالدين كتير، كتر الأعمال الصالحة يدخلك الله في رحمته. الآية ديك صراحة بتأخذ بكل مشاعري، آية سورة التوبة، اسمع كده السياق كله على بعضه. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يبقى نمرة واحد ولاية المؤمنين، إنك تحب المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنات يحبوا المؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. اثنين، يأمرون بالمعروف. ثلاثة، وينهون عن المنكر. أربعة، ويقيمون الصلاة. خمسة، ويؤتون الزكاة. ستة، ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. سبحان الملك، سبحان الملك، هذا التعقيب العجيب. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بيحبوا بعض، أولياء بعض، بيوالوا بعض، بينصروا بعض، أولياء بعض، بيحموا بعض وبيدفعوا عن بعض، أولياء بعض قريبين من بعض. كل ده معنى كلمة ولي، أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بيأمروا بالخير، بيحبوا الخير للناس، يأمرهم بالخير، بيخافوا عن الناس، بيحموا الناس، بينهوهم عن الشر، ينهوهم عن المنكر. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يا رب اجعلنا وذريتنا من مقيم الصلاة. ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. شوف بقى، شوف شوف شكل المؤمنين والمؤمنات لما يبقوا حاجة واحدة، لما يبقوا حاجة واحدة، كتلة واحدة، أعمالهم واحدة، محبوباتهم واحدة، طاعتهم واحدة. والبشرى العظيمة، أولئك سيرحمهم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين. شيء عظيم جدا جدا جدا. أيضا الصبر، قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. شوف ربنا جل جلاله الرحيم الكريم القدير اللطيف، مش هيبلوكم بخوف وجوع، شيء من الخوف، شيء من الجوع. رحيم جل جلاله، رحيم بعباده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. مش أخذ الأموال والأنفس والثمرات، لا، نقص، نقص من الأموال. زي ما بقولها دايما، إن لما تيجي ابتلاءات في الأموال نقول إيه؟ دي الخصومات الإلهية، إن ربنا بيخصم من رزقك أشياء بذنوبك ومعاصيك وغفلتك وعدم شكرك، الخصومات الإلهية. نقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال الله عز وجل في إن بيقابلوا البلاء ده، بيقابلوه بإيه؟ اللي هو شيء من الخوف ونقص من الأموال. اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، هتيجي معانا بقى كلام عن إنا لله دي في معنى الربانية، إنها بتوع ربنا. إنا لله، إحنا بتوع ربنا، ملكه، يتصرف فينا جل جلاله كما يتصرف الملاك في أملاكهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وهنرجع له ويعوضنا. يبقى دي مدار الصبر على هذين الأمرين، إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا بتوع ربنا، يتصرف فينا كما يشاء، وهنرجع له يعوضنا خيرا مما أخذ منا. إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تنزل الرحمات بقى، تنزل الرحمات، وأولئك هم المهتدون. صلوات ورحمة وهداية. الإحسان. الإحسان يستجلب رحمة الله. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. من المحسنين. الإحسان يا جماعة أن تعبد الله كأنك تراه. اعتمد مبدأ كأنك تراه، ده الإحسان. الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بكده، مسؤول ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. آه، مراقبة الله عز وجل، إنك أنت تعبد ربنا كأنك شايفه بعينيك، تخاف منه. عشان كده بقول إن الإنسان وهو واقف في الصلاة بين إيدين ربنا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إيه؟ إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. لما تعتمد دي مع مبدأ كأن، يبقى كأنك وانت واقف تصلي كأنك ترى الله، كأنك ترى الله ينصب وجهه إلى وجه، كأنك. تخيل انت بقى لو انت في صلاتك تصورت كأنك ترى الله ينصب وجهه إلى وجهك، يحصل بقى أن يخالجه شعوران: الهيبة والحياء. ان يمتلئ هيبة لله عز وجل وحياء من الله، أن الله ينظر إلى قلبه ويرى ما في قلبه. الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. مهم جدا جدا جدا جدا إلى أبعد حد إن يبقى الإحسان يشمل كل مناحي الحياة. إنك إذا عملت أي عمل تعتمد في مبدأ الإحسان، أن تحسن عملك، الإتقان، أنك لما تصلي تحسن صلاتك، لما تصوم تحسن صيامك، وما تشتغل شغلانة لطلب الرزق تأديها بإحسان، تحسن عملك، تتقن عملك. لو اعتمدنا مبدأ الإحسان نحن بنتقن أعمالنا ونعملها كأحسن ما تكون لله، لوجه الله، يرزقنا الله عز وجل بالإحسان إحسانا. قال الله: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهيزيك على إحسانك إحسانا. أيضا الآية اللي قلناها في آخر سورة النساء: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صراطا مستقيما. ومن أسباب استجلاب رحمة الله أيضا، من أعظم الأسباب، الدعاء. الدعاء انك تطلب دايما ان ربنا يرحمك، وتدعي دايما ربنا انه يرحمك وينزل عليك رحمة. ربنا علمنا لما نزلت اخر ايات سورة البقرة: ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. قال الصحابة: نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. ربنا يحاسبنا على اللي جوه في انفسنا، صعب قوي دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم علمهم الله الدعاء. دي من بركة ربنا ورحمة ربنا، وهي دي إن الذل من أسباب تنزل الرحمات. إنهم لما ذلوا لله وخضعوا لله واستجابوا لله وطلبوا التخفيف، ربنا خفف وزادهم، علمهم يقولوا ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قولوا امين، قولوا امين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. دايما الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة. ادعي كتير واطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يرحمك، تتنزل عليك الرحمات. ايضا من اسباب استجلاب الرحمة قال الله عز وجل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار، الاستغفار، الاستغفار والتوبة يجلبون الرحمة، ان ربنا تواب رحيم غفور رحيم. دايما تلاقيها مقترنة في أسماء الله عز وجل وأفعاله. ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة هود يقول جل جلاله وجاءك في هذه، في هذه السورة، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صراحة شغلني وجاءك في هذه الحق، الواحد يقرأ السورة ويتأمل ويتدبر ويدور فين الحق اللي ربنا يريده. ولعل بعد التحري كده والبحث لقيت ان كتير جدا في السورة من اول السورة ان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. وكل نبي من الانبياء من اول سيدنا نوح وانت ماشي كده، وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب، كله بيقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فالاستغفار مع التوبة يستجلب الرحمة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا أن نستغفر، قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. قل بقى كده استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قيام الليل يستجلب الرحمة، قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ويرجو رحمة ربه. نكتفي على هذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. القرآن الكريم حبل الله يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء